الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال: باب الاستعاذة بغير الله من الشرك. الاستعاذة عبادة، وهي معناها الالتجاء والاحتماء بمن هو معاد، ولا يكون بهذه الصفة إلا رب العالمين جل وعلا، هو الذي يحمي من استعاذ به. أما المخلوق فحمايته محدودة جدا، قد يحمي وقد لا يحمي، وهو أيضا بحاجة إلى من يحميه. فلا بد أن تكون الاستعاذة بالله جل وعلا، والاستعاذة من الأمور المخوفة، فالعياذ بالشيء الذي يخاف ويخشى، بخلاف اللياذ، فإن اللياذ يكون في الشيء المحبوب المرجو المطلوب، كما قال الشاعر: يا من أعوذ به مما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. فجعل الشيء الذي يؤمل للعياذ، والعياذ يكون بالشيء المخوف. والله جل وعلا أمر بالاستعاذة به في آيات كثيرة، كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى غير ذلك من الآيات التي أمر جل وعلا أن تكون الاستعاذة به. ومعلوم أن المحذور الذي مثلا يخاف منه قد ينقسم في الجملة إلى نوعين في الجملة: نوع يكون مشاهد يرى من مخلوق، يعني مثل إنسان أو حيوان أو ما أشبه ذلك، فهذا يختلف اختلاف. هذا إذا كان عاقلا فالاستعاذة يجب أن يكون، إذا استعاذ الإنسان بالله جل وعلا يجب أن يعيده، لأنه جاء في حديث كما سيأتي: من استعاذ بالله فأعيدوه، يعني يقول: أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من كذا، يجب أن يعاذ. ومن لم يعذه فإنه على خطر عظيم أن الله يأخذه، إنه كيف يستعيذ بالله ثم أنت تقدم عليه؟ لأن هذا معناه أنه جهل بالله جل وعلا وجرأة على الله تعالى. ولهذا لما قالت المرأة التي دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، قال: لقد عدت بمعاذ، اذهبي إلى أهلك، أعاذها. فالمقصود أن الاستعاذة عبادة. وذكر جل وعلا أن من الناس من يستعيذ بالجن من المشركين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سمى الجن رجال، فهم رجال من الرجال، وفيهم نساء كالإنس، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وجاء في التفسير أن هذا كان في العرب في الجاهلية، إذا نزل أحدهم في الليل في الصحراء ورفع صوته قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وقصده بسيد الوادي يعني الجن، لأن الجن فيهم سادة وفيهم مسود وفيهم ضعفاء وفيهم شياطين ومردة، فكان هذا هو المقصود، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقوله فزادوهم هنا فيه فاعل ومفعول، فالضمير هنا زادوهم هذا مفعول، ولكن من الزائد؟ هل هم الجن أو الإنس؟ الظاهر أن الجن زادوا الإنس خوفا، حيث صاروا يتعرضون لهم حينما يعوذون بهم ويظهرون لهم ويخوفونهم حتى تكثر استعاذتهم بهم. ويجوز العكس، أن الإنس زادوا الجن رهق يعني طغيانا وتكبرا وتجبرا حيث استعاذوا بهم. الصحيح أن المعنيين كلاهما تدل عليه الآية على هذا وهذا، فكل فريق زاد الآخر ضلالا وكفرا وغيا وبعدا عن الحق، هؤلاء وهؤلاء. وذلك أن الذي يشرك بالله جل وعلا فإن الله يزيده ضلالا وبعدا وغيا وعذابا، ولكن قد يشعر بالعذاب وقد لا يشعر به، لأن أعظم العذاب وأعظم العقاب أن يكون الإنسان ضالا مبتعدا عن الهدى وهو يرى أنه ليس في ضلال، هذا عذاب من الله جل وعلا، لأن عاقبته وبال وعقاب إلى الأبد، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الجن لما آمن منهم من آمن وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين صاروا يذكرون لهم يذكرون ضلالهم وكفرهم الذي كانوا عليه، ومنه هذا أن منهم من يخوف الناس حتى يستعيذ بنو آدم بهم فيكونون موقعين لهم في الشرك، فهذا شرك بالله جل وعلا. فالذي يستعيذ بجني أو إنسان غائب أو ميت أو لا يملك شيئا فقد وقع في الشرك بالله جل وعلا. ولهذا قال باب من الشرك بالله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني أن الاستعاذة يجب أن تكون بالله وحده فقط. ثم ذكر الحديث حديث خولة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاك. فعرفنا أن معنى أعوذ ألوذ وألتجي وأحتمي، ويجب أن يكون المستعيذ صادقا في استعاذته، يعني يكون قلبه مطابقا لما ينطق به لسانه، فإذا كان كذلك فإنه يكون له هذا الوعد بلا شك الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء، وشيء هنا مطلق لا من الدواب ولا من غيرها، لا عقارب ولا حيات ولا سباع ولا بني آدم، فلا يضره شيء حتى يرتحل من منزله الذي نزل. وكلمة الله تنقسم إلى قسمين، كلمات هي قوله وشرعه وأمره ونهيه الذي أنزله على رسله وكلماته، ويجوز الاستعاذة بها لأنها من صفاته تعالى وتقدس، فكلامه صفة له، والاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته. القسم الثاني الكلمات الكونية القدرية التي يقدر بها الأشياء ويكونها، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ويجوز الاستعاذة بهذه وهذه. ولهذا جاء في الحديث الثاني الذي فيه ذكر الاستعاذة: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فالكلمات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية القدرية، ومعنى المجاوزة أن يعصي مرادها، أن يخالف المراد منها. فالكلمات الدينية الأمرية أكثر الخلق يجاوزونها ويخالفون المراد بها، أما الكلمات الكونية القدرية فلا أحد يخالفها، فإنه جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون بدون توقف أو تردد. وكلا الأمرين من صفاته تعالى وتقدس، ويجوز الاستعاذة بها. واستدل العلماء بهذا الحديث على إبطال قول أهل البدع من الجهمية ونحوهم الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، تعالى الله وتقدس، لأن المخلوق لا يجوز الاستعاذة به، والرسول صلى الله عليه وسلم ندب وحث على الاستعاذة بكلماته تعالى، وأخبر بأن من كان صادقا بالاستعاذة أنه إذا قال ذلك في منزل ينزله أنه لا يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل، فدل على أن كلمة الله جل وعلا ليست مخلوقة، بل هي صفة من صفاته، والله جل وعلا هو الذي يستعاذ به أو بصفة من صفاته تعالى الله وتقدس. وبهذا يتبين لنا أن الاستعاذة يجب أن تكون بالله وحده، ولا يجوز أن تكون بمخلوق، فمن خالف ذلك واستعاذ بمخلوق فقد وقع في الشرك. نعم. قوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، فالعائذ قد هرب إلى ربه والتجأ إليه مما يخافه عموما وخصوصا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما يقوم بالقلب من الالتجاء والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة. انتهى. يعني هذا ليس لكل أحد، هذا للعارفين المؤمنين الصادقين، هم الذي يقوم في قلوبهم هذا الشيء، شيء لا تحيط به العبارة، يعني من الإخلاص لله والصدق وتعظيمه وتقديره في القلب، وأنه جل وعلا هو الذي بيده كل شيء يتصرف فيه، فنواصي الخلق بيده تعالى وتقدس يصرفها كيف يشاء. فإذا صدق الإنسان ووصل بهذه الصفة فإنه تكون استعادته هي التي لا يضره معها شيء، لا من بني آدم ولا من غيره. نعم. فالاستعادة يعني الجزاء، جزاء الاستعادة بحسب إيمان الإنسان وما يقوم بقربه من تعظيم الله جل وعلا والعلم به، وبأنه جل وعلا هو القائم على كل شيء، المالك لكل شيء، المتصرف بكل شيء، فليس لأحد معه تصرف تعالى وتقدس. نعم. وقد أمر الله تعالى عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع، كقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي المعوذتين وغير ذلك. فهو هذا بالنسبة للشيطان، الشيطان غير مرئي ولا يمكن تدافعه بإحسان إليه أو ما أشبه ذلك كبني آدم، لهذا جاء في آية أخرى لما قسم هذا إنها منهما العدو الذي يكون مقابلا مخاطبا تشاهده، بين أن العلاج في هذا أنك تحسن إليه، فإذا أحسنت إليه بعدما أساء إليك يصبح صديقا لك موادا لك، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا بالنسبة لمن تقابله من بني آدم، هذا علاج، العلاج المجدي في الواقع. إذا أساء إليك فأحسن إليه وقابله بالإحسان والعفو والصفح عنه، فإنها تنقلب العداوة صداقة. أما إذا كان غير مرئي مثل الشيطان فهذا ما فيه حيلة إلا أنك تلجأ إلى ربك، ولهذا قال بعد ذلك: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني هو الذي جل وعلا يحميك من شياطين الإنس والجن. فإذا العدو إما أن يكون مرئي مقابل مخاطب فهذا فيه حيلة، إنك إذا أساء إليك تحسن إليه فيمكن تكون عداوته صداقة فيما بعد. أما إذا كان غير مرئي الشياطين الذين يروننا ولا نراهم وهم يجتهدون كل الجهد في إضلالنا وإبعادنا عن الحق حتى نكون معهم في النار، هذا هو المقصود، وهو يسعى بكل ما يفسد أخلاق الإنسان وعاداته حتى يسعى إلى كشف العورات كما كشف عورة آدم وزوجه. والله جل وعلا لما خلق آدم أسكنه الجنة جعل على سوأته نور ما ترى، وحذره من الأكل من الشجرة، شجرة بعينها، قال: هذه لا تأكل منها، وبقية ما في الجنة كله مباح لك، كل ما شئت، والله حكيم عليم. جاء الشيطان ليبدي لهما سوآتهما، يعني ليظهرهما، يظهر لهما سوآتهما، فدعاهما إلى أكل من الشجرة وصار يقسم لهما بالأقسام والأيمان المغلظة أنه ناصح وأنك إذا أكلت من هذه الشجرة تخلد أو تكون ملك من الملائكة. فنسي آدم واغتر وصدقه وظن أنه ما يمكن عاقلا أنه يحلف بالله وهو كاذب، فأكل فبدت لهما سوآتهما يعني ظهرتا، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني ورق الشجر يأخذ ويضع على عورته لأنها سوءة كما قال جل وعلا: تسوء الإنسان وإخراجها يسوء. وهو الآن يسعى إلى كشف عورات الناس، ولهذا إذا رأيت الذي مثلا مثل أصحاب الخزي نسأل الله العافية، يوجد من يكون عريان، يمشي عريان أو يكون في أندية عارية أو في غير ذلك، كل هذا طاعة للشيطان واتباعا لأمره، وهذا الذي يحبه ويريده من الإنسان، هذا في الشيء العاجل. أما في العاجل فهو يريده أن يكون في جهنم خالدا لأنه يعرف أنه هو فيها، وكل ذلك ليس عنده حجة ولا برهان حينما يدعو الناس، وإنما يدعوهم بمجرد الدعوة، دعوة عارية من الدليل، ومع ذلك الذين يستجيبون له أكثر من الذين يعصونه بكثير، وسوف يتبرأ منهم في أحرج موقف وأعظمه. إذا اجتمعوا في النار قام خطيبا فيهم، يقول بعض المفسرين أنه يوضع له منبر في جهنم، ألا يلزم أن يكون مظالم؟ لكن مثل ما قال الله جل وعلا وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من حجة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني مجرد دعوة فاستجبتم، ليس عندي حجة وبرهان أقيمه لكم، وإنما مجرد دعوة، دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لأنكم كيف تتبعوني بلا حجة ولا برهان؟ أنتم الملومون ما هو بالشيطان. ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمغن عنكم شيء ولا مغيثكم بشيء، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهذا لا بد أن يقع كما قال الله جل وعلا وأخبر، فإنه يخبر عن الأمور التي لم تقع بما سيكون حتما. فلا بد أن يقوم الشيطان ويقول هذا الكلام كما أخبرنا ربنا جل وعلا عنه. المقصود أن الشيطان وذريته حريصون على إضلال بني آدم، ولهذا يجب أن تكون الاستعاذة منهم بالله صادقة، فيستعيذ ويعمل الشيء الذي أمره الله جل وعلا به من ابتعاد عن الشيطان وحزبه لئلا يكون معه في جهنم. نعم. قال: فهو عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة. يعني الاستعاذة عبادة يجب أن تكون خالصة لله. نعم. قوله وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثما. وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بالجن باستعاذتهم بعزيزهم جرأة عليهم، وازدادوا هم بذلك إثما. وقال مجاهد: فازداد الكفار طغيانا. وقال ابن زيد: وزادهم الجن خوفا. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي قاري الحنفي رحمه الله: لا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية، وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني هذا في مطلق، يعني ما هو كل شيء فيه منفعة أو مصلحة في الدنيا يكون جائز، قد يكون مع ما فيه من منفعة محرم، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أخذ العلماء من هذه الآية قاعدة

استغاث وخذ من الغوث، والمغيث الذي هو مغيث على الإطلاق هو الله جل وعلا لا غيره. ولكن يجوز للمخلوق للإنسان أنه يستعين بمخلوق حي قادر على ما يريد، مثلا يسقط في بئر أو يسقط في ماء أو ما شبه ذلك، وعنده من يستطيع أنه يخرجه وينقذه، يجوز أن يكون يستغيث به، يقول أغثني أغثني من هذا الذي وقعت فيه كما سيأتي. فالمقصود الفرق بين الدعاء والاستغاثة، فإن المؤلف عطف الدعاء على الاستغاثة لأن الاستغاثة دعاء خاص، وهو عطف العام على الخاص، ومعنى ذلك أن الدعاء عبادة وكذلك الاستغاثة عبادة، ولكن الاستغاثة دعاء خاص لمن وقع في شدة وكرب. وقد أخبر الله جل وعلا أنه هو الذي يستجيب للمضطر، وأن هذا مما يوجب عبادته. وقال تعالى يخاطب المشركين: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني هو الذي يجيبه في الحقيقة على الإطلاق ويكشف السوء لا غيره من الخلق. فعلى هذا يعني يقول الدعاء أيضا فيه تفصيل كما في الاستغاثة، لأن الدعاء إذا دعا مخلوقا يعني حاضرا حيا في شيء يستطيعه ويتمكن منه فإنه هذا يجوز، أما إذا كان يدعو مخلوقا غائبا أو ميتا أو حجرا يعني لا يقدر، فإن هذا من الشرك الذي كان يفعله المشركون، وهم بذلك ابتعدوا عن العقل وعن الفطرة وعن دعوة الرسل وما جاءوا به. قال: وقول الله جل وعلا: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا عام، لا تدعوا من دون الله، ودون الله هو الخلق كلهم، كل الخلق هم دون الله، يعني من دون الله غيره، تدعو غيره من غير الله جل وعلا. فدخل في هذا الملائكة والرسل والأولياء والجن والإنس وغيرهم، فنهى عن الدعوة مطلقة إلا أن تكون له جل وعلا، فلا تدعو من دون الله. ومعلوم أن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تدعو، وإن كان مثل هذا يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه إن مثلا ولئن فعلت إنك إذا لمن الظالمين، يعني دعوت من دونه فإنك من الظالمين، يعني من المشركين، فكيف بغيره من الخلق. وهذا قد نزه الله رسوله وحماه أن يقع في شيء من ذلك، ولكن قولوا إذا كان مثل هذا قالوا للرسول فكيف بقية الناس. ولهذا قال: وإن أشركت ليحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإذا كان هذا الخطاب إليه فكيف غيره. وكذلك رسل الله، لما ذكر الله جل وعلا الرسل في سورة الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط ما كانوا يعملون، يعني وهذا يعني أن الشرك يحبط العمل مطلقا، لأن الشرك هو دعوة غير الله معه، جعل غيره له شيء من الحق الذي أوجبه لنفسه تعالى وتقدس. قال: ولا تدعو من دون الله، يعني لا تدعو غير الله. فالدعاء هنا يدخل فيه السجود والركوع، ويدخل فيه الدعاء باللسان، ويدخل فيه كل تعلق للقلب، فيجب أن يكون تعلق القلب بالله وحده فقط، ويتبع ذلك الفعل الذي يصدر بالجوارح، يعني يقع بالجوارح. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذه صفة الخلق كلهم، لا ينفعونك ولا يضرونك، كل الخلق بهذه الصفة. وإنما الأسباب التي جعلها الله أسبابا هي بيد الله، وليس السبب هو الذي يقوم بالنتيجة ويحصلها، السبب يحتاج إلى سبب آخر، وقد يحتاج إلى أسباب أخرى غير السبب، وكلها بيد الله جل وعلا، فهو الذي يسبب الأسباب، وهو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في خلقه، لأنه هو الرب المالك المتصرف في كل شيء تعالى وتقدس. فيجب أن يكون التعلق به وحده جل وعلا. فالخلق كلهم لا ينفعونك ولا يضرونك، فهذه صفة كل مخلوق، أنه لا ينفع ولا يضر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا ذلك. فالأمر بيد الله جل وعلا، ولكن الإنسان قد يلتفت إلى الأسباب ويعتمد عليها، ويكون هذا نوع من الشرك أيضا. فالأسباب لها مسبب وهو الله جل وعلا، يجب أن يكون التعلق به وحده. قال: فإن فعلت، يعني دعوت من دون الله من هذه صفته، أنه لا يضر لا ينفع ولا يضر، يعني دعوت مخلوقا دون الله جل وعلا، إنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. فالشرك ظلم، بل هو الظلم على الإطلاق، فالمشرك هو الظالم، لأن الظلم في الحقيقة هو وضع الشيء في غير موضعه. وإذا وضع العبادة في من مخلوق هذا أعظم الشرك، لأن المخلوق لا يجوز أن يكون له شيء من العبادة، بل هو عابد يجب أن يخضع ويذل لله جل وعلا، وإن لم يفعل فقد خلقت جهنم للكافرين والمشركين. ثم قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو، يعني هذا دخل فيه الخلق كلهم، فلا يستطيعون يكشفون الضر الذي وقع في الإنسان، فلا يكشفه إلا الله، والله جل وعلا يكشفه بالأسباب التي جعلها أسبابا. والأسباب ينقسم إلى قسمين: أسباب شرعية أمر الله جل وعلا بفعلها، وأسباب ليست شرعية لا يجوز فعلها، وإن وقع فيه وإن ترتب عليه شيء من المنفعة، كما سبق أن الشيء قد يكون فيه منفعة وهو محرم فلا يجوز اتباعها. وهذا يدلنا على أن العبد يجب أن يكون متقيدا بأمر الله جل وعلا في كل تصرف يتصرف، يكون متبعا لأمر ربه جل وعلا، ولا عذر للمخالف في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأمر ووضحه وجلاه: ولا قضية من القضايا إلا ولله حكم فيها، قد بين ووضح. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أراد الله جل وعلا بعبده خيرا ما يمكن الخلق كلهم أن يردون هذا الفضل، لأنه جل وعلا هو المتصرف وحده. هذه الآية كقوله جل وعلا في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. يعني الله أمر رسوله أن يسأل الكافرين العابدين لغير الله من شجر وحجر وشيطان وغيره، قل أخبروني عن معبوداتكم هذه، لو أرادني جل وعلا برحمة من إيمان يهديني إليه وصحة ورزق وعافية وأمن وغير ذلك، هل تستطيع معبوداتكم أن ترد هذا أو تمنعه؟ ولو أرادني بضر بمرض أو إذالة عدو أو غير ذلك، هل تستطيع أن تكشف ذلك وتزيله؟ سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول مجاهد وغيره، فسكتوا لأنهم يعرفون أنها لا تفعل شيئا من ذلك، وإنما عنادهم وكبرهم على الحق جعلهم يسكتون فقط، وإلا الأمر فيه واضح وجلي. لهذا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. يصيب بفضله من يشاء من عباده، ويجب أن يكون العبد متعرضا لفضل الله حتى يكون يعني محلا له فيصيبه اتباع أمره واجتناب نهيه. وقول الله جل وعلا وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، ابتغوا أمر بالابتغاء، يعني طلب الرزق معناه أنه عبادة حيث أمرنا الله جل وعلا به. والرزق كما يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، رزق خاص وهو الحلال النافع الطيب، وأعظمه وأفضله الإيمان الصادق الذي يقوم في القلب، فهذا رزق من الله جل وعلا لا يقدر قدره ويعرف فضله إلا من عرف حقيقة الأمر. ثم يتبع ذلك ما يقوم البدن وما تقوم به الحياة، فهذا أيضا يجب أن يكون مأذونا به وحلالا. ورزق هو ما يقتات به، يعني القسم الثاني، كل ما يقتات به سواء كان حلالا ولا حرام وغير ذلك فهو رزق، ولكن بعض الناس يطلبه من غير وجهه فيكون عاصيا بذلك ويكون معاقبا على هذا، إن كان هذا كله مقدر، ولكن الإنسان عاقل وتصرفه يجب أن يكون على وفق الأمر والنهي، وإلا يكون خارجا عن شرع الله جل وعلا وعما أراده الله جل وعلا له. والمقصود أن ابتغاء الرزق وطلبه عبادة يجب أن يكون طلبها من الله فيجمل الإنسان بذلك، أما أن يضيف الأمر الذي يتحصل عليه إلى نفسه وإلى علمه فإن هذا كفر بالنعمة وقد يعاقب على ذلك، كأن يقول أنا شاطر أعرف كيف أتصرف وأعرف كيف أكتسب المال وأعرف وأنا، فهذا من الكفر، من الكفر بالنعم، فإن النعمة يجب أن تضاف إلى مسليها ومليها الذي هو رب العالمين جل وعلا. والرزق أيضا الأكل والشرب واللباس هذا له أثر بالغ في العبادة في قبولها أو ردها، فإن كان حلالا قبلت العبادة وإن كان حراما ردت العبادة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي في الحرام فأنى يستجاب له. أنى يعني بعيد أن يستجاب له لكونه يأكل حراما ويشرب حراما وتغذى بالحرام وكذلك يلبس الحرام. فإذا الأكل والشرب واللباس يجب أن يكون حلالا حتى تقبل العبادة، وإلا ترد العبادة لأجل ذلك. ولهذا صار للرزق والمطعم والمشرب وغيره الأثر البالغ في قبول العبادة أو عدمها. ومن ذلك الدعاء، من كان أكله حلالا وملبسه حراما حلالا ومشربه حلال فإنه يستجاب الدعاء، دعوته تكون مستجابة. قد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فقال يا سعد أطلب مطعمك تجب دعوتك. وكان سعد كذلك مجاب الدعوة كما هو معلوم. وغيره ممن يحفظ بطنه أن يدخل فيه شيء من الحرمات. ولهذا كان السلف يحرصون الحرص الشديد على أن يكون المأكل حلالا والملبس حلالا، لأنهم يعرفون أن هذا يترتب عليه قبول الدعوة قبول العبادة أو ردها، إنها ترد إذا كان المأكل والمشرب غير حلال. فلهذا قال فابتغوا عند الله الرزق. وقوله ابتغوا عند الله الرزق تقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص، يعني ابتغوا عند الله الرزق يعني التقدير في غير القرآن، أن تقول يعني ابتغ الرزق عند الله، فقدم ما حقه التأخير لأجل أن يكون هذا خاص، يعني أنه مقصور على الله فقط، أن تبتغي الرزق من الله فقط لا من غيره. فابتغوا عند الله الرزق، لأن عند هذه حقها أن تؤخر، فإذا قدمت صار هذا لأجل شيء مراعى، وهو أن يكون هذا يخص الله وحده ولا يكون لغيره. ثم قال واعبدوه، عطف العبادة على ابتغاء الرزق، فدل على أن هذا من العبادة أيضا، ابتغاء الرزق من العبادة. اعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يعني أنكم سوف يكون مآلكم إلى الله فيحاسبكم هل كان طلبكم الرزق من عند الله أو أنه من عند غيره، فيعاقبكم على ذلك. وكذلك هل عبدتموه على الوجه الذي أمركم به وأرسل إليكم به رسوله أو أنكم اتبعتم غيره. فالمقصود أن قوله إليه ترجعون يعني أن المآل إلى الله سوف يحاسبكم هل استجبتم لأمره وامتثلتم ما قال لكم أو أنتم أنكم خالفتم، فإذا كنتم امتثلتم فسوف تلقون الجزاء الأوفى بأحسن ما يكون والشيء الذي لا تصورونه من الفضل والخير. أما إذا كان الثاني فعقاب الله شديد. وقوله جل وعلا ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قوله ومن أضل يعني أن الذي فعل ذلك وصل إلى غاية الضلال، ليس وراءه ضلال آخر، يعني ما فيه أضل من هذا. ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذا إما أن يكون مخلوقا غائبا أو يكون ميتا أو يكون جني أو ملك أو شجر أو غير ذلك، لأن هذه كلها لن تستجيب لك حتى تحضر يوم القيامة وتسأل، فيقال لها أنتم أمرتم بأن تعبدوا فيتبرؤون. ولهذا قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني المدعوين يعادون الداعين، يصبحون يظهرون العداوة لهم ويكفرون بهم. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. الحقائق إذا جاءت في ذلك يوم القيامة، وذلك وقت الجزاء بالأعمال، إن كان عبادة خالصة لله فسوف يحمد الإنسان عقباه، وإن كان خلاف ذلك فنسأل الله العافية، النهاية النار، والنار عذابها هو فوق ما يتصور الإنسان من العذاب. فعذاب الله شديد، كما أن جزاءه ونعمه عظيمة، عظيمة جدا. هذا قال ومن أضل من يدعو من دون الله، يعني غيره، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه إما أن يكون ميت أو يكون حجر أو شجر أو يكون غائب من ملك أو جني أو غير ذلك، وهو لا يدري هل دعاه أو ما دعاه، وسوف يسأل يوم القيامة. والله يسأل المعبودين كلهم حتى الرسل والملائكة، فإن الله يحضرهم ويقول أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني الذين كانوا يعبدونهم، فيتبرؤون ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الجن الذين هم الشياطين أمروهم بعبادة غير الله فاتبعوهم وصارت العبادة واقعة لهم. وحتى عيسى بن مريم وأمه سوف يسألهم الله، فإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيتبرأ يقول سبحانك، يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به إلى آخره. وإذا كان يوم القيامة يسأل كل على وجه الاختصاص، ثم يجاء بها عموما، يعني المعبودات كلها التي عبدت من دون الله، فإن كان المعبود مطيعا لله يؤتى بالشيطان الذي على صورته الذي أمر به، ثم يقال للعابدين اتبعوا معبوداتكم إلى جهنم، كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، هم ومعبوداتهم يكونون فيها. فهذه هي النتيجة، هي النهاية. ولهذا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والاستجابة يوم القيامة بإيش؟ بالتبري والكفر والمعادات، يستجيبون لهم بأن يتبرأ منهم ويعادونهم. لهذا قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه حقيقة دعوة غير الله جل وعلا المدعو. قال وقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن هنا هذا استفهام وتقرير بأن المشركون القدامى الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اضطر أحدهم ووقع في ضرورة أنه يخلص الدعاء لله، وأنه لا يجد من يجيبه إلا الله وحده، فعرفوا هذا وعلموه، ومع ذلك إذا ذهبت الضرورة والشدة عادوا إلى الشرك وأشركوا تبعوا آباءهم بلا برهان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني ما فيه إلا الله الذي هو يجيب المضطر ويكشف السوء. ثم ذكر الحديث الذي في الطبراني، وأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أحد المؤمنين: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، يعني أنهم ذهبوا إليه فقالوا له: نستغيث بك من هذا المنافق. قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، لكأنه صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن ينزهوا الألفاظ ويتأدبوا مع الله جل وعلا، لأن الاستغاثة به في مثل هذا ممكنة ويجوز، يستطيع أنه يأمر من يقتل هذا المنافق أو يضربه أو يمنعه من ذلك، فهو باستطاعته، فهم استغاثوا بشيء مقدور عليه واستغاثوا، ومع ذلك قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، يعني يجب أن تكون الاستغاثة كلها بالله، وهذا هو الأكمل الأتم، يعني أرشدهم إلى ما هو أكمل وأتم وأولى وأجدى، وحتى يتأدبوا مع الله جل وعلا. قال إنهم يستغاثون، وهذا لا يخالف ما جاء في قصة موسى عليه السلام: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، لأن الاستغاثة بمن هو حي قادر مستطيع لا بأس بها، إلا أن الأولى تركها. فإذا نقول الآية تدل على الجواز، والحديث يدل على سلوك الأولى والأحسن الذي هو أرفع وأعلى، يعني فعل الأولى. وإلا الاستغاثة في مثل هذا حيث يعني يمنعه من أذية المؤمنين أمر ممكن ويستطيعه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كله قال هذا القول: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله جل وعلا، يعني أنكم يجب أن تكون استغاثتكم كلها بالله جل وعلا، ولا تلتفتوا إلى مخلوق تستغيثون به، فإن الاستغاثة بالمخلوق محدودة ومقيدة، والاستغاثة بالله جل وعلا هي العبادة، وهي التي فيها النفع العام الأكمل الأتم. نعم. قوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق، ويجتمعان في مادة وهو دعاء المستغيث، وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث، وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الأخص والأعم في كتابه كما يأتي بيانه. يعني هذا من ناحية اللغة، لغة اللغة أن الدعاء عام والاستغاثة خاصة، ويجتمع الاستغاثة والدعاء بأنها دعاء، الاستغاثة والدعاء كلاهما يجتمعان بأنه دعاء، ولكن استغاثة دعاء من وقع في الشدة، والدعاء أعم من هذا، كل دعاء يقال دعاء، غير أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلاهما عبادة، وكلاهما جاء بها القرآن كما قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد جاء خلاف يعني خلاف عند المفسرين في هذا، منهم من فسر ذلك بدعاء المسألة، ومنهم من فسرها بدعاء العباد. فمنهم من يقول ادعوني أستجب لكم، اسألوني أعطكم. فالذي يقول اسألوني أعطكم يعني أن هذا سؤال عن دعاء مسألة، والذي يقول ادعوني أثبكم، منهم من قال المفسرين ادعوني أثبكم، يعني أن هذا دعاء عبادة. فإذن الآية صالحة لهذا وهذا. وقال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذه أيضا دعاء مسألة، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. أما تفرقة أهل البدع الذين يتعلقون بالقبور ويقولون إن دعاء المسألة لا بأس به وليس بعبادة، وإنما العبادة دعاء العبادة هي التي يكون عبادة ولا يجوز أن تكون لمخلوق، أما دعاء المسألة فلا بأس سواء كان المدعو حيا أو ميتا أو غير ذلك. فهذا تفرقة على حسب أعمالهم، هم يريدون أن يكون على ما يريدون، وإلا فالواقع على خلاف ذلك لا في اللغة ولا في الشرع، فهو خلاف ما يقولون، وهي دعوى لا دليل عليها ولا برهان، وكل دعوى لا دليل عليها يجب أن ترد على صاحبه. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني هنا لا تعبدوا، يعني لا تعبدوا، ولا تدعوا مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله أحدا. فهنا الدعوة الدعاء دعاء عبادة. نعم. فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحصر. وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ففي هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى، وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع. وقوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والظلم في هذه الآية هو الشرك، كما قال تعالى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. يعني الظلم كما سبق في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو كذلك في الشرع وضع الشيء في غير محله. والعبادة محلها الله جل وعلا، هو الذي يجب أن يعبد، فإذا وضعت العبادة على لمخلوق فقد وقع الواضع ذلك في الظلم، وهذا هو أظلم الظلم. ولهذا أخبر جل وعلا أن من مات على الشرك فإنه غير مغفور له وهو خالد في النار. قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا في حق المستغيث، أخبر الله تعالى أنه لا يكشف ضره إلا الله وحده دون ما سواه مطلقا. وقوله وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وهذا في حق كل طالب وراغب، أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله، ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه، فهو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فمن تدبر هذه الآية وما في معناها